بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا كتاب الصيام، ما هو تعريف الصيام؟ تعريف الصيام لغة الإمساك، أيوة شرع الإمساك من طلوع الفجر إلى إمساك الفطرات من طلوع الفجر إلى طيب، أحسنت. يجب صيام رمضان بثلاثة أمور: صيام رمضان بالرؤية بالرؤية، وإكمال شعبان 80 على المذهب إذا حال بين قتل الله أيوة. يوم الشهر. طيب، طيب، ما هو يوم الشك يا دراسة؟ يوم الشك اختلف في العلماء، القول الأول قول الحنابلة أن يوم الشك هو يوم ليلة 30 إذا حال أنه غيب، إذا كانت السنة صح، مثل الحنابلة كانت السنة صح ولا في بث غيم قطر. والقول الثاني أنه إذا كان في السماء غيم أو قطر، وهذا هو الراجح. أحسنت. إيش اسمك؟ أبو ذر. عبد الله أبو ذر. إذا رأى الإنسان هلال رمضان وحده، ماذا عليه؟ إذا قبل خبره صام، وإن لم يقبل فالراجح أنه لا يصوم، نعم. لأن مثل الصيام ووقوف هذه الأمور تشمل عامة المسلمين، ولا جيد، يجوز لأحد الناس أن يفعل منها غيره. جيد. يعني بعض أهل العلم قال يصوم وحده، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية، وهذا قد رأى. أيوة. طيب، وإذا رأى هلال شوال يا خالد؟ أحسنت يا عبد الله. إذا أفطر الإنسان لكبر، ماذا عليه؟ يطعم لكل يوم مسكين. أيوة. ها؟ والدليل؟ أيوة، أنهم لكن وش يعني الدليل؟ ما هو الصحابة ماذا قالوا؟ أيوة، نعم، أيوة، جيد. زكريا، هل في هذه المسألة قول ثاني؟ صحيح، أحسنت. تقرأ من يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يوفق جزءا منه لم يصح صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره. انتهينا من هذا، ليس كذلك؟ توقفنا على ولمسافر يقصر. نعم، يسن للمسافر أن يفطر، والسفر عذر للفطر بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وقوله رحمه الله يسن يعني ولا يجب،